السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. القرآن كلام الله، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وامتحن فيها أئمة الإسلام أيام استيلاء الجهمية على السلطة في الدولة العباسية، وكان الإمام أحمد وغير الإمام أحمد من أئمة أهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله، كما قال الله في القرآن الكريم: فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله. قال: وقد تجلى الله فيه لعباده بصفات، أظهر الله نفسه لعباده بصفات، فإن لم تره العيون فقد رأته القلوب والبصائر بصفاته سبحانه وتعالى. وقد تجلى الله فيه لعباده بصفات، وكلمة التجلي هي صفة من صفات رب العالمين، كما قال في سورة الأعراف: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فصفة التجلي صفة من صفات رب العالمين، تجلى للجبل ويتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيراه المؤمنون، ويتجلى لهم في الجنة أيضا فيروه، وهكذا. وقد تجلى الله في لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس من هيبة الله ومن توقير الله ومن تعظيم الله عز وجل. فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن، كما يحدث ذلك في يوم القيامة، كذلك تخشع الأصوات لمن يقرأ القرآن الكريم فيستمع إلى الآيات التي تتحدث عن هيبة الله وعن عظمة الله وجلاله. فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات، ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، فلا يستطيع الإنسان المتكبر المتعظم أن يرى نفسه كبيرا ولا يرى لنفسه عظمة أمام الآيات التي تتحدث عن عظمة الله وكبرياء الله وجلال الله وتوقير الله سبحانه وتعالى. وتارة يتجلى، لأن الآيات متعددة، فهناك آيات تتحدث عن هذه الصفات وهناك آيات تتحدث عن صفات أخرى. وتارة يتجلى ربنا، يعني في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال. فنسب للأسماء الكمال وللصفات والأفعال الجمال مع الكمال وجمال، ولذلك يقول العلماء: له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الله لا يتصف إلا بصفات كمال، لا يتصف بصفات نقص، ومن كل صفة كمال رب العالمين له منها أكمالها، فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. قال: وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات. يعني نحن نعلم الأسماء ونعلم الصفات كما جاء في القرآن والسنة، فبدراستنا للأسماء وكمالها وللصفات والأفعال وجمالها كل ذلك يدل على كمال الذات التي لا نعيها ولا نعرف حقيقتها، ولكن نعرف من كمال أسمائه وكمال صفاته وجمالها كمال ذاته سبحانه وتعالى. فيستنفد حب حينما تتعرف على هذه الصفات في القرآن الكريم، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. يعني حينما تطلع على صفات كماله وجلاله وأسمائه الحسنى، حينما يدرس الإنسان ذلك في القرآن الكريم، من عظمة ما يقرأ وما يسمع يبادر إلى حب الله بكل قوى الحب التي في قلبه، فلا يبقى في القلب ذرة تتعلق بسواه. فيستنفد، الاستنفاد من باب ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فينفد كل ذرات الحب، الحب اللي موجود في القلب كل الحب اللي موجود في القلب كله ينفد، لأنه أصبح خالصا لله سبحانه وتعالى ومتعلقا بالله. فيستنفد حب من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله على حسب معرفتك، وإلا فإن معرفتك لن تكون كمعرفة الإمام أحمد، ومعرفة الإمام أحمد لن تكون كمعرفة أبي بكر وعمر، ومعرفة أبي بكر وعمر لن تكون كمعرفة النبي فلان من الأنبياء، ومعرفة النبي فلان لن تكون كمعرفة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فقال هنا بحسب ما عرفه على قدر علم كل واحد ومعرفته من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبتي، يعني ممتلئا بالمحبة وفارغا من محبة سواء أو التعلق بسواء. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء. فإذا أحب الغير أحبه لله، ولكن الحب كل لمن؟ لله وحده. كما قيل يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا، يعني يصبح القلب مطبوعا على محبة الله لا حب تكلف، لأن الحب المتكلف غير الحب الطبعي الذي. ولذلك تجد الإنسان يحب أباه ويحب أمه حبا غير متكلف، لأنه طبع على ذلك، طبع على ذلك اللي هو حب الجبلي، يحب الإنسان نفسه، يحب البقاء، يحب كل ما تستهويه نفسه، يحب الطعام، يحب الشراب وهكذا. فهذه أشياء طبع عليها. فالحب الذي جاء طبعا غير الحب الذي جاء تكلفا تكلفه الإنسان. فقال الشاعر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، الطباع يعني الإنسان لما يكون مطبوع على حب مخلوق معين تأبى الطباع أن ينتقل هذا. ولذلك جاء في بيت شعر كثيرا ما كان يذكر الإمام ابن القيم نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما أو أبدا لأول منزله. يبقى هذا هو محبة الطبع. قال وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد. فخذوا بالكم، أما يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال الإنسان، أثر ذلك على الإنسان الخضوع والانكسار وذوبان الكبر وخشوع الأصوات والخضوع لله. فإذا تجلى في صفات الجمال والكمال أحبه العبد أو رثه الحب، وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد. هنا يرجو العبد ربه وانبسط أمله. لماذا يأمل الإنسان في أن يشمله بر الله ولطف وإحسان ورحمته؟ انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وصار إلى ربي وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، يسير في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى وحاد الرجاء. الإنسان حينما يركب ويسافر يركب الناقة مثلا، فيكون هناك الحاد الذي يحدو بها ويغني لها حتى تنشط، حتى تنبسط وتنشط، ويساعدها ذلك على السير السريع. فيقول هنا وحاد، من هو الحادي الذي يحدو بك؟ المطية هو الرجاء. وحادي الرجاء يحدو ركاب سيري في طريقي إلى الله. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كلما قوي الرجاء، ولذلك مثله بالحادي الذي ينشط الداب على السير، لأن الجمل أو الناقة حينما يسمعان صوت الحادي إذا كان صوته صوتا طيبا رقيقا فيه شيء من الشجن، إذا بهذه الجمل بهذا الجمل أو الناقة تنشط في السير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجوشة رفقا بالقوارير لما كان يحدو ويقول كلاما يعني من الرجز أو الشعر حتى ينشط الجمل. قال وحاد الرجاء يحدو ركاب سيري، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر. يعني الرجل الباذر اللي هو الفلاح الذي يزرع، كلما قوي طمعه وازداد الطمع في كثرة الغلة، والغلة اللي هي الايه ما يجنيه من الثمر والزرع، يعني عاوز الامور تكتر ويبقى الغلة كثيرة، ماذا يفعل؟ يكسر من الايه من البذر. فقال كما ان البذر، ولذلك المحب والذي عنده رجاء وطمع وامل عظيم في وجه ربه الكريم يكسر من الطاعات حتى يكسر الله عز وجل له من الحسنات والعطايا. ولذلك لما قالوا إذا نكسر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا الله أكثر. فقال كما أن الباذر الذي يبذر البذور في الأرض لتزرع، كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر. يعني إيه غلق أرضه؟ يعني ملأ الأرض بحيث لا يجعل فيها بين البذور مكان، وإنما يغلقها كأنه غطاها كلها بالبذر. وإذا ضعف رجاء قصر في البذر، إن كان الأمل والرجاء ضعيفين يقصر في البذر فيلقي بذورا قليلا. قال وإذا تجلى سبحانه وتعالى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، يخاف الإنسان ساعة أن يسمع ما فعله الله بقوم عاد، إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. حينما يسمع الإنسان ذلك يكفكف من شهوته ومن عصيانه ومن المظالم، بهذه القوة الغضبية التي عند الإنسان التي تدفعه للظلم تنكمش وتضعف وتخاف بأس الله وتخاف بطش الله تبارك وتعالى. يقول انقمعت النفس الأمارة، الأمارة بالسوء، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها. الأعنة جمع عنان، والعنان وسي سير اللجام، السير عارف اللجام اللي بقى الواحد راكب الفرس وماسك اللجام، السير اللي ماسكه ده في يدي اسمه الايه العنان، جمعه اعنة بتتمسك بيه الدابة. فقال وانقبضت اعنة، ليست اعنة الخيل وانما اعنة الرعونات، جمع رعونة الحمق، فأحضرت المطية حظا من الخوف والخشية والحذر. المطية التي يركبها الإنسان لكي يسعى إليها في ارتكاب المعاصي، طبعا هذا مجاز، ليس المقصود مطية بيركبها، وإنما ركوب المخاطر وركوب المعاصي وركوب الذنوب. فأحضرت المطية حظا من الخوف والخشية والحذر. وهكذا الإنسان لو الإنسان مثلا على سبيل المثال وجد أنه تحت حكم حاكم عادل قوي إذا غضب إنه يؤاخذ الخارجين على الشرع والخارجين على القانون ويعاقبهم وسيفه حاضر وصوته حاضر وقوة الشرطة والجيش، تجد الناس تبدأ تخاف وتلم نفسها، مش كده ولا إيه؟ مش بتحدث الأمور دي؟ فذلك حتى لما يأتي في الظروف حتى العادية المجرمون يأتون في وقت معين ويقولون بنقول لك إيه ما تتحركش الآن، يقولوا لبعضهم كده المجرمين الآن في ظروف في البلد أمنية صعبة والأمن، فنخف إحنا شوية ونكن ونقعد في بيتنا، لأن لما بتقع جريمة ولا حاجة أجهزة الأمن بتنشط، بيبقى نشاط نشاط غير عادي اللي يقولك يرفع مثلا درجة الاستعداد مثلا كذا، فتبدأ يبدأ المجرمين يعملوا إيه؟ يكشوا ويخافوا. فما بالك إن كان هذا الذي سينتقم أو سيؤاخذ ليس الشرطة ولا الجيش ولا رئيس دولة ولا ملك ولا لا، رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى وهو قائم على كل نفس بما كسبت، ولا يستطيع أحد أن يفر منه أبدا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، لأن هذا الأمر لا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يخرج عن ملك الله ولا عن سلطان الله. ولذلك قال يرسل عليكم بشواظ من نار، بشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يبقى معنى ذلك أن رب العالمين قادر على أن يأخذ على يد أي إنسان تسول له نفسه الخروج على أمره سبحانه وتعالى. فهذا يورث الخوف والخشية والحذر، فحينئذ تحضر المطية التي تركب في المعاصي وفي الذنوب تحضر حظها من الخوف والخشية والحذر. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي يأمر وينهى والعهد والوصية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، أي وصية لله عز وجل أو نهي أو أمر أو عهد، وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، كل هذه من صفات الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. حينما يتجلى بالأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل انبعثت منها قوة الامتثال، تنبعث من النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. هذه النفس العاقلة الفاهمة الواعية التي تتلقى عن الله، ففي كل آيات، وذلك القرآن ما هو إلا كتاب أرسل إليكم من قبل رب العالمين، ما من آية إلا وطخ وتأكل، ما من آية إلا وهذا الكلام فهرس لها، لا توجد آية تخرج عن هذا الكلام الذي يقول الإمام ابن القيم. ولذلك اختر لنفسك واقرأ القرآن بهذه النية، إذا كانت الآيات تتحدث عن هيبة الله وعظمته وجلاله فانظر في نفسك ماذا أورثتك هذه الآيات، وإن ظهر لك الآيات التي تتحدث عن صفات الجمال والكمال فانظر ما هو الذي ورثته نفسك وتلقته من هذه الآيات، وهكذا. قال وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياء فيستحي ربه أن يراه على ما يكره، يعني كيف يفعل الإنسان المعصية ورب العالمين مطلع عليك في كل لحظة، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، رب العالمين قائم على كل نفس بما كسبت، وما تكون في شأن وما تتسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا رب العالمين مطلع عليكم سميع بصير سبحانه وتعالى، فإذا تجلى بهذه الصفات في القرآن انبعث من العبد قوة الحياء فيستحي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه سبحانه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى، لا تبقى الخواطر ولا الحركات ولا الأقوال ولا الأفعال مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى، بل محكومة بشرع الله تبارك وتعالى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب، يا أيها النبي حسبك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسب اللي هي الكفاية أيضا، والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، إذا تجلى بهذه الصفات ما النتيجة؟ انبعثت من العبد قوة التوكل عليه، إن كان هو الكافي وهو الحسب سبحانه، وهو الذي يقوم بمصالح العباد ويسوق الأرزاق ويدفع المصائب ويأتي بالنصر ويأتي بالمنافع للعبد، وهو معكم معية خاصة أيها المؤمنون الصابرون الصادقون المحسنون، تنبعث من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجري على عبده ويقيمه فيه. مع قوة التوكل والتفويض إلى الله والرضا به في كل ما يجري، كل الأقدار يكون راضيا عنها، والرضا به في كل ما يجري على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به سبحانه. يبقى الرضا بما يجري عليك فيما يرضيه، لكن إن أقامك على شيء عقوبة من المعاصي فهذا ليس فيه، لا يرضى الإنسان بالمعصية والعياذ بالله. قال والتوكل، معنى التوكل ليشرح لك معنى التوكل في جملة. قال والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله. التوكل هو معنى يلتئم من ماذا؟ من أنك تعلم أن الله كافيك سبحانه، أن الله هو الذي يكفيك كل ما أهمك، يكفيك كل ما تحتاجه، يدفع عنك كل ضر ويأتيك بكل نفع في الدنيا وفي الآخرة. يبقى لابد أن تعلم بكفاية الله لك، اللي هو معنى حسبي الله ونعم الوكيل. أليس الله بكاف عبده؟ ولذلك قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالحسب هو الكافي. فالتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله. يبقى رب العالمين سيكفيك. وإيه كمان؟ وحسن اختياري لعبدي، فإن اختار لك شيئا فربك يخلق ما يشاء ويختار، ورب العالمين يختار لك الخير دائما، وثقته به وأن تكون واثقا بالله ورضاه بما يفعله به ويختار له. يبقى التوكل معنى يلتئم من عدة أمور: واحد، علم العبد بكفاية الله، اثنين، حسن اختياري للعبد، ثلاثة، ثقته فيه سبحانه وتعالى، أربعة، رضاه بما يفعله ويختاره له. هو ده معنى التوكل على الله. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته. ليست بقى، يبقى احنا قلنا هنا النفس الأمارة بالسوء ماذا تفعل؟ لو تجلى في صفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة تنقمع النفس الأمارة بالسوء. طيب النفس المطمئنة لو تجلى بصفات العز والكبرياء، النفس الأمارة بالسوء تنقمع، لكن النفس المطمئنة قال أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وتوق وحدته. يبقى لو تجلى بصفات العز والكبرياء النفس المطمئنة تذل له وتخضع وتنكسر وتخشع، ويعلوها السكينة والوقار والطمأنينة في القلب واللسان والجوارح والسمت الخارجي أمام الناس، يبقى باطنا وظاهرا. أما الطيش الموجود عند الإنسان والحدة التوق هو الاشتياق، والمقصود هنا بالاشتياق للمعاصي ومخالفة الرب، توقه للهوى وللمعاصي، كل ذلك يتوقف مع الطيش، مع الطيش والحدة، والحدة اللي بيعتري العبد من الغضب والشدة والنشاط في المعصية والنزق وما شاكل ذلك. قال وجماع بعد أن فصل تفصيلا رجع ابن القيم وقال وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الألوهية. يبقى لو تجلى لك بصفات الإلهية ما الذي يترتب على ذلك؟ فيوجب له شهود صفات الإلهية، لو شهدنا صفات الإلهية يوجب ذلك في النفس ماذا؟ المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده سبحانه همه دون ما سواه. يبقى لو تجلت لك صفات الألوهية وشهد العبد صفات الألوهية تورثه وتوجب له المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه إلى آخره، ويصبح رب العالمين همه الوحيد. طيب شهود العبد لصفات الربوبية يوجب ماذا؟ قال ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه، لأنه الكافي والحزب والمعطي والمانع كل ذلك صفات الربوبية، فتوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له سبحانه. قال وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته، يجوز ألوهية وإلهية، خلي بالكم يجوز فيها الاثنين، تمام. وكمال ذلك أن يشهد ربوبية في إله، يعني لما تتجلى لنا صفات الألوهية نشهد فيها الربوبية، لأن الإله الحق لا يكون إلا ربا والرب الحق لا يكون إلا إلها، ولذلك يستدل على كونه إلها أو على كونه والإله الحق وحده لا شريك له بأنه هو الرب. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولذلك هو الألوهية إيه؟ أنك تعبده وتطلب منه ولا تتقرب إلى سواه، تعبده وحده لا شريك له، تصرف إليه العبودية. طيب إيه العبودية؟ تصرف لمن؟ لمن كان خالقا رازقا مالكا مدبرا، تمام؟ يبقى الربوبية إذا أثبتناها ترتب عليها الألوهية، وإذا عبدنا ربنا وعلمنا أنه الإله الحق وحده لا شريك له الألوهية، توحيد الألوهية، فذلك يلزم منه وجود توحيد الربوبية. فيقول وكمال ذلك أن يشهد ربوبية في إلهيته، وإلهية يعني يشهد إلهية في ربوبيته، وحمده في ملكه، يشهد الحمد في الملك، لأنه ممكن نجد ملوكا ولا يحمدون بل يزمون على تصرفاتهم في ممالكهم، لكن رب العالمين له الحمد في ملكه سبحانه وتعالى، وذلك له الملك وله الحمد لا ينفكان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. يبقى لابد من مع ثبوت الحمد في الملك. قال وحمده أي نشهد حمده في ملكه وعزه في عفوه، لأن من الممكن أن يعفو المخلوق عن المخلوق لضعفه، لكن العظمة أن يعفو العزيز، فنرى في العفو عزته وحكمته في قضاء وقدره، يقدر القدر ويقضيه، وله في ذلك حكم عظيمة، علم ذلك من علمها وجهلها من جهله، فنشهد حكمته في قضاء وقدره، ونشهد نعمته في بلاء، إذا ابتلى فالابتلاء نعمة، لأن الابتلاء يترتب عليه بعد ذلك مما يحمد عليه سبحانه ما لا يقدر قدره، ولذلك البلاء في حد ذاته نعمة، ولكن نعمة جاءت في صورة ابتلاء. فقال ونعمته في بلائه وعطاءه في منعه، حينما يمنعك وأعطاك، لأن الشيء الذي منعته كان من الممكن أن يضرك، فلما منعك منه كان ذلك من عطائه سبحانه وتعالى ومن إحسانه، واضح؟ وتشهد عطاءه في منعه، وتشهد كذلك بره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، فهو الحي القيوم، وقيوميته على خلقه فيها البر واللطف والإحسان والرحمة، وتشهد عدله في انتقامه وعدله في انتقامه. إذا انتقم فانتقامه بعدل سبحانه وتعالى، لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وتشهد جوده وجوده وكرمه في مغفرته وستر وتجاوزه، يتجاوز عن العبد ويستر العبد، وكم من ذنوب فعلناها وسترنا ولم يفضحنا وغفرها لنا، فنجد الجود والكرم في المغفرة والستر والتجاوز. قال: ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه. كذلك الأمر والنهي نشهد فيه الحكمة والنعمة، ما من أمر يأمر به أو ينهى عنه سواء كان أمرا أو نهيا شرعيا أو قدريا ففيه الحكمة وفيه النعمة. ونشهد عزه في رضاه وغضبه، إذا رضي أو غضب سبحانه وتعالى فرضاه وغضبه نرى فيهما عزه سبحانه وتعالى، وحلمه في إماله حينما يمهل فيمهل بحلم سبحانه وتعالى، فنرى الحلم في الإمال لا يمهل لضعف أو لنقص علم سبحانه، وإنما لحلم. ولذلك قال العليم الحليم سبحانه، جمع بين العلم والحلم. ونرى كرمه في إقباله حينما يقبل عليك فيه الكرم كله، وغناه في إعراضه حينما يعرض عن عبد أو عن أحد من خلقه، فإعراضه نرى فيه غناه لأنه مستغن عن الخلق أجمعين سبحانه، غني بذاته وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال بعد ذلك: وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني لو تدبرت القرآن واستبعدت التحريف تماما الذي فعله المتكلمون وغيرهم، وكذلك أجرت القرآن من التحريف ومن أن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، لا تنظر إلى المتكلمين أو المتكلفين أو المعتزلة أو غيرهم، ولكن انظر إلى القرآن كما فهمه السلف بظواهره. إذا فعلت ذلك أشهدك، أي القرآن الكريم يشهدك رب العالمين في آيات القرآن كما سمعت الكلمات السابقة في هذا الفصل، أشهدك ملكا قيوبا، تراه هكذا في القرآن الكريم، ملكا قيوما فوق سماواته على عرش، مستويا على العرش، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دوني ولي ولا شفيع. اختصر العقيدة في هذه الكلمات وكلها مستخرجة من القرآن الكريم. هذا فصل من أروع ما كتب الإمام ابن القيم عن كتاب الله تعالى وعن العقيدة المستنبطة المستخرجة من كتاب الله تعالى وعن شهود أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا على تنوعها كما رأيتم من صفات كبرياء وعظمة ورحمة وإحسان وفضل وأمر ونهي إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال الإمام ابن القيم فصل: لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة، يقصد بايعة العقبة الثانية، أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، لأن الهجرة بالمدينة كانت بعد بايعة العقبة الثانية. فعلمت قريش أن أصحابه صلى الله عليه وسلم قد كسروا وأنهم سيمنعونه، يعني إيه سيمنعونه؟ يعني يمنعون قريش من أن يقتربوا منه أو ينالوه بأذى، وسيعينوه على دعوته. فأعملت آراءها في استخراج الحيل، بدأوا يفكرون ويأخذون آراء الكبراء وأهل الفكر عندهم في استخراج الحيل، كيف يحيلون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى المدينة. فمنهم من رأى الحبس، أن يحبس النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من رأى النفي، ثم نفي عن طرد خارج مكة، ثم اجتمع رأيهم على القتل. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يسجنوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الإمام ابن القيم يتكلم عن هذه الواقعة التي ذكرت في هذه الآية من سورة الأنفال. قال: فجاء البريد بالخبر من السماء، كأن البريد يأتي من السماء بالخبر، والمقصود به هنا من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. وأمره أن يفارق المضجع، المكان الذي ينام فيه، لأنهم قرروا قتله في تلك الليلة. فبات علي رضي الله عنه مكانه، ونهض الصديق لرفقة السفر. الصديق نهض لكي يرافق النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه أبو بكر، فلما فارق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق. كان الصديق يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حذرا عليه أشد ما يكون الحذر. فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه، يعني حينما يذكر الرصد، الرصد هم الذين يترصدون في الطريق للأكمنة، الذين يعملون أكمنة للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، هؤلاء هم الرصد. الرصد يترصدون يعني في الطريق للأكمنة، فيسير أمامه لكي إذا حدث شيء يتلقى هو الشر بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وطارة يذكر الطلب، يقول: طيب ما هو ممكن وماشي في أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: طب ربما يأتي أحد من الخلف، فيرجع خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وطارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وطارة عن يميني، وطارة عن شمالي، يعني كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، طارة أمامه من أجل الخوف من الرصد، وطارة خلفه خوفا ممن يريد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وطارة عن يميني لئلا يأتيه الشر من هذه الناحية، ثم عن شمالي، وهكذا. فبدأ الصديق قال إلى أن انتهى إلى الغار، حتى وصل إلى غار ثور. فبدأ الصديق بدخول ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن، لأن هذه الغيران قد تكون فيها شرور، فيدخل هو في المقدمة حتى إذا كان هناك شر يلقاه هو بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الصديق بدخول، أي بدخول الغار، ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن. ثم يعني هناك، اسم إشارة. وأنبت الله شجرة لم تكن قبله، أنبت هناك شجرة على الغار لم تكن موجودة قبل ذلك. فأظلت المطلوب وأظلت الطالب، هذه الشجرة أظلت المطلوب اللي هو مين؟ النبي الذي يطلبه القوم لقتله، وأظلت الطالب الذي يطلبه، أظلت جعلته في ضلال، وجعلت النبي في ظلال عليه الصلاة والسلام. وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار، جاءت على وجه الغار فحاكت ثوب نزجها على منوال الستر، صنعت العنكبوت ثوب نزجت، نسجت بيتا لها، فجعلته كأنه مصنوع من أجل هذا الباب خصيصا، فأغلقت الباب بنزجها. باب الغار مثلا هكذا، وهو باب ضيق، لأن الغار ينزل الإنسان زاحفا، ينزل زاحفا، لا تظن أنه باب كبير يدخل منه، باب الغار شيء ينزل فيه ولذلك أو يصعد فيه، ولذلك يقول مثلا إيه: لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. إذا معنى ذلك أنهم كانوا في مكان سفلي، نزلوا فيه إلى أسفل. فقال هنا: وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار فحاكت ثوب نزجها على منوال الستر. طبعا اللي يأتي لكي يرى هذا الكلام ويجد هذا العنكبوت هذا ما صنع في يوم وليلة، فيقول: هذا مكان مهجور لم يدخله أحد منذ زمن بعيد، حتى استطاعت العنكبوت أن تغلقه وتقوم بنزج العش على باب هذا الغار، لم يدخله حتى ولا كلب أو حيوان أو شيء من هذا القبيل، وإلا لو دخله لماذا؟ لأن أوهن البيوت بيت العنكبوت كما قال الله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني لو نفخ في سيطير، فإذا جاءه أي شيء من الحيوانات ودخله فضلا عن البشر فإن بيت العنكبوت سيزول. قال فحاكت ثوب نسجية على منوال الستر، على منوال الستر، المنوال اللي هو الايه؟ المنوال الذي يصنع عليه النسيج، المنوال الذي يصنع عليه النسيج، فقال على منوال، منوال ماذا؟ قال الستر، من أجل أن يستر النبي عليه الصلاة والسلام. فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف الطلب، القائف متتبع الأثر اللي هو القصاص، الاسم يقال عنه القائف. قال فأحكمت الشقة، الشقة اللي هي أصلا في الأصل كلمة الشقة الناحية أو الطريق التي لا تقطع إلا بتكبد المشقة، وجاءت في القرآن الكريم لو كان عرضا قريبا على غزو التبوك، قال سبحانه في شأن المنافقين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة المقصود الايه؟ الناحية او الطريق التي لا تقطع الا بتكبد المشقة والتعب. المقصود هنا في قول ابن القيم فأحكمت الشقة، المقصود خطة السفر الشاق أحكمت، يعني جاءت الخطة محكمة بحيث لا يترك شيء على الإطلاق لأي ظرف من الظروف. فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف الطلب، عمي الطلب عليه. وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا، جعل على أبصار الطالبين غشاوة، لأن الحمامتين حينما يجعلا يعني يتخذان عشا على باب الغار، أي إنسان سيأتي لكي يدخل سينفر هاتين الحمامتين، لكن حينما تأتي الحمامتان وتبيضان في هذا المكان دل ذلك على أنه مكان مهجور ولم يدخله أحد منذ زمن بعيد. فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين غشاوة. قال وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود، طبعا لأنه بيغلق الباب تماما. طبعا الخبر الوارد في مسألة الشجرة والعنكبوت ومسألة الحمامتين هو خبر غير صحيح، والأسانيد فيها كلام، يعني مثلا الخبر كما قال ابن كثير غريب جدا، وفي أبو مصعب المكي مجهول، وعوين بن عمر منكر الحديث، والشيخ الألباني تكلم على ذلك في فقه السيرة في تعليقه على أحاديث فقه السيرة، لكن الإمام ابن القيم بيذكر ما وجد في كتب السير. قال فلما وقف القوم على رؤوسهم، فلما وقف القوم على، طبعا كل الكلام بيدخل في قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، معوش حد اللي هو واحد فقط، ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فهل هذه الجنود التي ذكرت كانت من الجنود التي كما قالوا أنزل جنودا لم تروها؟ هذه الأمور التي لم تصح إسنادا، هل هذه الأحداث تدخل فيها؟ أم أن هذه جنود مرئية فتكون مخالفة لقوله تعالى وأنزل جنودا لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يبقى نحن هنا، هل إذا كانت هذه القصة صحيحة أو هذا الكلام صحيح والأخبار صحيحة فستدخل ضمنا في قوله تعالى وأنزل جنودا لم تروها، تمام؟ وأيدهم بجنود لم تروها، وأيدهم بجنود لم تروها، يبقى هنا، لكن الأخبار لم تصح. فقال الإمام ابن القيم فلما وقف القوم على رؤوسهم، على رؤوس من؟ على رأس أبي بكر، على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبكر، لأنهم كانوا في الأسفل في السفل، وصار كلامهم بسمع الرسول عليه الصلاة والسلام والصديق، قال الصديق وقد اشتد به القلق. شوف الفرق بقى بين الصديق وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدمي لأبصرنا تحت قدمي، لأن الغار في السفل كما قلنا لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنى المعية الخاصة، بل هي أخص من الخاص، معية خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام والصديق. والحديث هذا في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق. قال: لما رأى الرسول حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، لكن الحزن كان على مين؟ على النبي، والخوف على النبي عليه الصلاة والسلام. قوى قلبه ببشارة: لا تحزن، إن الله معنا. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا، كما ظهر حكما ومعنى، هذه حقيقة. ولذلك اختص الصديق بما لم يشاركه في أحد من الصحابة. أصبح أبو بكر ثاني اثنين، كلمة ثاني اثنين لا تنطبق إلا على الصديق. فقال: فظهر سر هذا الاقتران في المعية: لا تحزن، إن الله معنا، لفظا كما ظهر حكما ومعنى. إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نقول صاحب رسول الله مطلقة، ممكن نقول أبو ذر صاحب رسول الله، عمر صاحب رسول الله، أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى ابن مسعود صاحب رسول الله. لكن لو قلنا صاحب رسول الله فقط مطلقة، لا تنطلق إلا على، لا تطلق إلا على من؟ الصديق. قال: إذ يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات قيل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموتي، فقيل أمير المؤمنين. يعني لم يقل عن أبي بكر، عن عمر خليفة رسول الله، هو خليفة للرسول، وكلهم خلفاء للرسول الأربعة، لكن الذي كان يقال خليفة رسول الله أبو بكر، عمر بقى أمير المؤمنين، واضحة؟ فقال: ثم انقطعت إضافة الخلافة بموتي، فإذا هما ثاني اثنين إذما في الغار، إذ يقول لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. فأقام في الغار ثلاثة أيام، ثم خرج منه ولسان القدر يقول: لتدخلنها، أي مكة دخولا لم يدخل أحد قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك. طبعا احنا هنا ولسان القدر، الكلمة دي لو احنا قلناها هتخرج الألسنة ويقول لك: جبت الكلام ده منين؟ هاد دليل من الشرع. لكن لو ابن القيم قال لسان القدر، محدش هيفتح بقه. وممكن بقى تسأل يعني مثلا واحد مثلا من المشايخ قال لسان القدر، يقولوا: لا، جبت الكلام ده منين؟ تيجوا اسألوا أحد المشايخ يقول لك: دعوه فإنه مبتدع كده، صد رد. لو جبت له بس ده ابن القيم اللي قالها، إيه لا، ده اللي عندكم مبتدع، لكن ابن القيم خرج منها. طب بإيه بقى؟ بدليل إيه؟ واضحة المسألة؟ عايزين يا أخواننا بجد أما نتكلم ونقاعد قواعد لتبديع الناس أو لإخراج الناس من السلفية، تكون قواعد مطاردة، ليست قواعد تنطبق على ناس وناس لا. لو فعلها فلان لا معلش، ولو فعلها فلان التاني ده ابن 60 في 70، خرجوه من الملة كمان. واخدين بالكم ولا لا؟ الدين ما فيهوش أرستقراطية، الدين ما فيهوش مجاملات، الدين ما فيهوش فيه خيار وفقوس زي ما بقول عندنا في مصر، لا، الدين عندنا قواعد. ممكن نقول فلان معذور بجاري، دي قصة تانية، نقيم عليه الحجة، دي قصة تالتة. لكن أما نيجي نقول دي بدعة، يبقى بدعة، خرجت من بق فلان تبقى بدعة، خرجت من بق علان تبقى بدعة. لكن لو قال ابن القيم تبقى سنة. طب ليه؟ ما ابن القيم يستدل له لا يستدل به. طبعا المسألة لا شيء فيها، لأن اللسان دي اللغة يعني والكلام. لكن بعض الناس عندنا للأسف عندهم عجز وعطن في التفكير، هي دي المشكلة. فقال ابن القيم رحمه الله: ولسان القدر يقول: لا تدخلنها يا محمد صلى الله عليه وسلم دخولا لم يدخل أحد قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك. فلما استقل على البيداء الطريق لحقهما سراقة بن مالك، فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سهما من سهام الدعاء، والدعاء سهم لا يخيب، ولكن حينما يخرج من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام الأمر يختلف. فساخت قوائم فرسي في الأرض إلى بطنها كما جاء في الصحيحين حديث البراء ابن عازب. فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز. مال إيه؟ مال إيه يا سراقة؟ هذا الذي أمامك عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض كما جاء في الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقال إنه مرسل، وكذلك ابن عبد البر في الاستيعاب عرض عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوز الأرض فقال أجوع يوما وأشبع يوما، فعرض عليه مفاتيح الكنوز، فهو صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أموالكم. ويقدم أي سراقة الزاد إلى شبعان، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. انظر إلى استدلالات ابن القيم العجيبة. قال كانت تحفته ثاني اثنين، تحفة أتحفه الله بها، كانت تحفته ثاني اثنين مدخرة للصديق، مثل لا تحزن إن الله معنا. انظر إلى ثاني اثنين مدخرة للصديق دون الجميع، فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت، لدرجة أنه مات عنده 63 سنة زي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي العمر وفي سبب الموت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مات عن أثر السم، وأبو بكر سم فمات كما جاء ذلك في طبقات ابن سعد ومستدرك الحاكم، ولكن الإسناد غير صحيح، يعني في طبقات ابن سعد من طريق الزهري أن أبا بكر والحارث ابن كلدة أكل خزيرة، أكل خزيرة نوع من الطعام وديت لأبي بكر، وكان الحارث طبيبا فقال لأبي بكر ارفع يدك والله إن فيها لسم سنة، فلم يزال عليلين حتى مات عند انقضاء السنة في يوم واحد. وقال سنده منقطع. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال أيضا في البداية والنهاية وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة فرضي الله عنه وأرضاه. تخريج الخبر استفدناه من تعليق الحلبي على ترتيب الكتاب صفحة 315. قال أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. أسلم على يديه، انظر من العشرة مين؟ عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها. ساعة أن أنفق هذه الأموال كان الإسلام في أحوج ما يكون إليها، لأن الذين كانوا قد دخلوا في الإسلام كانوا وقتئذ فقراء، فلهذا جلبت نفقته علي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. والحديث رواه أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. فهو خير من مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به، يعني وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لكن الصديق أعلن إيمانه وتحمل ما تحمل. وخير من مؤمن آل ياسين الذي جاء في أول سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال لأن ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين عاينت. طبعا فضل الصديق ليس بهذه المثابة، ولكن نظرا لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وأعظم الرسل وصحابته أعظم الصحابة، أعظم الصحابة، أعظم من صحابة أي رسول آخر، وكان الصديق في القمة، فإذا الصديق وعمر وهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل من سائر أتباع الأنبياء السابقين رضوان الله عليهم أجمعين. عاين طائر الفاقة، يعني أبو بكر عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن. أسلوب الأدب بقى اللي الإمام ابن القيم بإيه يعني بيتميز فيه. عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار ويصيح، أو حب الإيثار بقى حب الحب، حب الإيثار مش حب، ويصيح الطائر طائر الفاقة يحوم حول الحب، لأن الحب تكرر مع ابن القيم والفخ كتير كما رأيتم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فألقى له حب المال على روض الرضا؟ ألقى له حب المال، طبعا هنا بيتكلم عن مسألة الحب، يبقى لابد أن تكون هناك في روضة، فقال على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر عليه رضوان الله، فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة. الحب ذهب إلى الحويصلة، حويصلة المضاعفة، كما قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ثم على أفنان شجرة الصدق، اللي هو طائر الفاقة، على أفنان شجرة الصدق، لأن الصديق هو الصديق من الصدق، يغرد بفنون المدح للصديق، ثم قام في محاريب الإسلام يتلو: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وبإجماع المفسرين هذه الآية نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا مبغضي، بيتكلم عن مين؟ الكذابين الشيعة. فيا مبغضي في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصفار. الصفار اللي هو المرض الذي يصيب الكبد بسبب زيادة الصفراء، فاكرين السوداء؟ في المجلس السابق كلمنا عن السوداء، فهنا يقصد والبعض ضبطاء الصغار. لا، الصواب كلما تليت فضائله على عليهم الصفار، جالهم مرض الصفرة من الغيظ. أترى لم يسمع الروافد الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ اسمع السجعة دي. نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا مبغضي في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصفار. أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، وصار على المحجة فما زل ولا كبى، كبى يعني سقط، وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشبى، وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبى، تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ثاني اثنين إذ هما في الغار. معنى الكلام: دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، مجرد أن دعي أعلن إسلامه، وصار على المحجة البيضاء التي جاء عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه، فما زل ولا كبى، لا زل ولا سقط، ولا كما يقال لكل جواد كبوة، أبو بكر نجا من هذه الكبوة رضوان الله عليه، وصبر في مدته من مدى العدى، المدى جمع مدية وهي السكين، على وقع الشبى، والشبى المقصود به أطراف السيوف المحدودة، السيوف ذات الحديد والحدة، فصبر في مدتي، لأن المدة كانت قليلة، ومع ذلك كانت في معركة المرتدين وحرب الردة، فصبر في مدتي القليلة جدا من مدى العدى، العدى الأعداء، المدى السكاكين يعني، على وقع الشبى السيوف، وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبى، حتى أدركه الموت وأدرج في العبى، يعني العباية التي لف فيها فدفن بها. تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ثاني اثنين إذ هما في الغار، ما من دينار تصدق به إلا وكان زائدا على هذا الدينار، ويجعله أفضل من غيره ممن أنفق الدنانير، زاد على السبك زيادة في الميزان ثاني اثنين إذ هما في الغار. من كان قرين النبي، بيسأل أسئلة بقى ابن القيم هنا، من كان قرين النبي في شبابه، هو أبو بكر الصديق، من كان قرين النبي في شبابه، من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه، من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه، من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى به؟ من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه مدفون بجواره؟ فاعرفوا حق الجار. واضح؟ من كان قرين النبي في شبابه؟ أبو بكر كان صديق النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرسل النبي. من الذي إذا سبق، من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه هو السابق؟ من الذي أفتى بحضرته سريعا في جواب؟ أظن يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري من عن طريق عن ابن عباس رضوان الله عليه في باب تعبير الرؤى، وفي تأويل أبي بكر للرؤيا لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وسأله عن رؤيا، فقال أبو بكر الصديق: تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعبيرها؟ فأذن له فأفتى وعبر الرؤيا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذن هو الذي أفتى سريعا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. من أول من صلى معه؟ هو أبو بكر. من آخر من صلى به؟ كان إمام النبي مأموما قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. من الذي ضاجعه يعني نام بجواره بعد الموت في ترابه؟ فعرفوا حق الجار، هو جار النبي. ثانية اثنين: نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ، الشيء الذي استدل به لما قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة والزكاة لا تأتيان في القرآن إلا معا، فقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأتى بالأدلة على حرب المرتدين بأدلة بالفعل دقت عن حديد الألحاظ. الألحاظ جمع لحظ اللي هي العين يعني، فمعنى ذلك أن الأمر كان دقيقا ولم يفت أبا بكر الصديق رضوان الله عليه، فالذي كان عنده حدة في البصر فاته ودق عليه هذا الاستنباط. فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ، حسرة الرافدي أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟ كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكان أخص بي في حياتي ووضجيعه في الرمس. الرمس هو تراب القبر، فضائله جلية وهي خلية عن اللبس. يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار. لقد دخل غارا لا يسكنه لابس، لابس يعني إنسان يمكث فيه، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين والله الثالث؟ فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش الماكث، فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائل الأمصار: ثاني اثنين إذ هما في الغار. كلمات طيبة جدا. حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامتي ما قيل ابن الحنفية، مهلا مهلا فإن دم الروافد قد فار. واخدين بالكم؟ لولا صحة إمامتي، عندنا في نسخة عالم الفوائد ما قبل ابن الحنفية، ولكن هذه الكلمة فيها شيء، الصواب ما قيل ابن الحنفية. يبقى حب والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية. لولا صحة إمامتي ما قيل ابن الحنفية، يعني ابن الحنفية المقصود بمحمد ابن علي بن أبي طالب، وأمه ليست السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما محمد أم الحنفية، والحنفية يا خولة بنت جعفر من سبايا اليمامة. واليمامة معركة الردة زمن أبي بكر الصديق، فلو لم يكن الصديق إمامته صحيحة لما كانت هناك معركة اليمامة، ولما كان هناك سبي من اليمامة، ولما سبيت خولة، ولما أخذها علي بن أبي طالب فأنجب منها محمد بن الحنفية. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. لولا صحة الإمامة ما كانت حرب الردة، ما الحرب دليل على إمامة أبي بكر الصديق، وكون علي بن أبي طالب يقاتل فيها تحت راية أبي بكر الصديق دليل على إمامة أبي بكر الصديق. فأولئك الكذابون من الدجاجلة من الاثنى عشرية وغيرهم من الشيعة الذين ينكرون إمامة أبي بكر الصديق، طيب يقولوا من إيه؟ لولا صحة إمامتي ما قيل ابن الحنفية، مهلا مهلا، فإن دم الروافض قد فار، دمهم فار، والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا. واخد بالك من الكلمة دي؟ هوانا الأولى غير هوانا الثانية. والله ما أحببناه لهوانا، أي لأجل الهوى، ولا نعتقد في غيره إهانة، هوانا من باب الإهانة، يعني يقصد علي ابن أبي طالب، يعني يكون إن إحنا نعظم أبا بكر الصديق ونعتقد فيه الإمامة، هذا ليس فيه طعن، ليس فيه طعن في علي بن أبي طالب، ونحن هنا لا نفضل على علي بن أبي طالب إهانة لعلي، لا والله، بل أبو بكر الصديق ما فضلناه إلا لأن الله الذي فضله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فضله، بل علي بن أبي طالب هو الذي فضله على نفسي. اسمع، قال: والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي رضي الله تعالى عنه وكفانا، رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. مش علي بن أبي طالب الذي قال هذا، وهذا صحيح عن علي، أخرجه الحاكم في المستدرك وهو صحيح وجاء من طرق أخرى. فأفلا نرضاك، يعني بيقول عن أبي بكر الصديق علي بن أبي طالب رضيك الرسول لديننا، يعني إمام تصلي بالمسلمين في حياته، أفلا نرضاه لدنيانا؟ تالله لقد أخذت من الروافد بالثأر، يعني أنت يا علي أخذت من الروافد بالثأر. تالله لقد وجب حق الصديق علينا، فنحن نقضي بمدائحي ونقر بما نقر به من السني عينا، فمن كان رافضيا فلا يعود إلينا وليقل لي أعذار، يبتعد عننا الرافضي. لكن جملة نقر أو نقر، هذه الجملة فيها إشكالية، هي معناها، معنى الجملة إن إحنا نقر من الإقرار بما تقر به أعيننا وعين كل سني، هذا هو المقصود، ولكن الجملة جاءت في تركيبها وفيها إشكالية، فأظن أنها ونقر بما نقر به من السني عينا، يعني احنا نقر من الإقرار بما تقر به عين كل سني وتقر به أعيننا، هذا معنى الجملة. ثم قال ابن القيم تنبيه: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه، خسرانه يعديك ويعدي أخطر من الجرب. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، من هما أو ما هما؟ صاد عن سبيل الله بشبهاتي وزخرف قوله، رجل يصد عن سبيل الله بالشبهات وزخرف القول، ومفتون بدنياه ورئاستي. يبقى عندك هنا رجلان هما أخطر عدوين عليك، بهما هلك أكثر الناس، رجل مفتون في الدين والعياذ بالله، وعنده فتنة في الدين معه شبهات ويستخدم زخرف القول، وهذا من أخطر ما يقول، إنه يكون إنسان عنده شبهات ويستطيع أن يستدل عليك بشبهات ويزخرف القول فيفتنك، كما قال الله تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الآخر إنسان لا علاقة له بالدين، ولكن مفتون بالدنيا والرئاسات الدنيوية، رئاسات علمية ورئاسات سلطانية وما شاكل ذلك، هذا يفتنك وذاك يفتنك، فاحذر منهما. ثم قال: من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه، من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه، اللذة في استعمال، طالما رب العالمين أعطاك قوة معينة استعمالها هو لذة، يحقق هذه اللذة. فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، فإن استعمل قوته فيه أصاب اللذة، التي خلقت هذه الأعضاء من أجلها، ولذة من خلقت في قوة الغضب والتوسب استعمال قوته الغضبية في متعلقها، يجد لذته في استعمال القوة الغضبية في هذه الأمور. ومن خلقت في قوة الأكل والشرب وحب الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما. ومن خلقت في قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم. اسمع بقى الأخيرة ودي أهم. ومن خلقت في قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك. يبقى كل قوة رب العالمين خلق فيه قوة معينة، استخدامها يحقق اللذة المرجوة والتي توجبها. طيب هل كل هذه اللذات متساوية؟ قال لك لا، وسائر اللذات دون هذه اللذة، كل اللذات السابقة أقل بكثير من اللذة الأخيرة اللي هي من خلقت في قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به. أفضل اللذات وخيرها، وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية، كل مضمحل وفاني باستثنائها فهي الباقية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه. يعني كل اللذات السابقة مضمحلة وفانية، وأحمد عاقبة هذه اللذات وأفضل حالتها إنها تكون لا ليك ولا عليك. لذة الجماع، لذة الأكل، لذة الشرب، لذة العلم، لذة كذا، أحمد شيء لها وأفضل أحوالها أن لا تكون ليك ولا عليك، تبقى تأخذها إيه؟ صفر. لكن أعظم لذة هي اللذة التي ذكرها الإمام ابن القيم، وهي قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.